بسم الله الرحمن الرحيم. الكفاتي للإنتاج الإعلامي والتوزيعي، الكفاتي للإنتاج الإعلامي والتوزيعي بالتعاون مع الأمة للأشرطة الإسلامية، بالتعاون مع الأمة للأشرطة الإسلامية تقدم لكم مشاهد وقصائد شعبية، تقدم لكم مشاهد وقصائد شعبية وقصائد شعبية وقصائد شعبية وقصائد حط رجله ادعس ادعس الحق ابو حنين اللي فحط في الحارة اخذ اللفه بالطاره قاطع 70 اشاره والله والله خساره والله والله خساره يا ابو دحمي يا ابو دحمي الله يهديك انت تعرف ان ولدك صادم له باكستاني ابو دحمي صفنا في مستشفى نومنا ولد دحمي صدمنا ولد دحمي صدمنا يا ليدي الله يصلحك انا لي 45 سنة ما قد طبيت قسم الشرطة من اللي فينا غلطان يبا انت ولا انا الظاهر انك زعلان من الهم اللي جانا الظاهر انك زعلان من الهم اللي جانا واللي فينا غلطان يبا انت ولا انا الظاهر انك زعلان ولا جد حي مرعت بحيط رعي خربيط وكامل اقول لك يا حمد دول هم شباب هذه الايام شباب هذه الايام شبابنا هذه الايام هم شكله والمرزام موديلة دايم ايوه تحمي وش بكى ايوه واحنا ليه متى ايوه جلسي ليه كده ايوه جلسة عالرصيد ايوه جلسة عالرصيد ايوه ايوه منالوج دحمي هو عبارة عن قصص وقصائد شعبية تحكي الواقع المؤلم الذي يعيشه شباب اليوم من تضييع للصلاة وسهر على المحرمات ومضايقة للمسلمين بالسيارات والتفحيط في الشوارع ولم ننسى التربية الإسلامية التي أهملها كثير من الآباء نسأل الله العلي القدير أن يهدي شباب المسلمين وأن يرشدهم إلى طريق الحق وأن يحوز هذا الإصدار على رضاكم واستحسانكم وإن كان هناك صواب فهو من الله وإن كان هناك نقص فهو من أنفسنا والشيطان هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد أخوكم أبو عمر منالوج دحمي البركة أبو دحم وش هالزين كامري عجيب يا الصاقط وشلون لو نجد أكيد بياخذ له عام طيارة وش رايكم يا شباب هالمناسبة نستلم الشارع عقدة وعكسية وخمسات وسلاسل آمروا يا شباب قدها قدها وقدوها يلا مشينا شباب مشينا. يلا نمشي مشينا يلا Yeah. حفظ الحارة أخذ اللفة بالطارة قاطع 70 إشارة والله والله خسارة والله والله خسارة تحمي فحط في الحارة أخذ اللفة بالطارة قاطع 70 إشارة والله والله خسارة والله والله خسارة وقف دحمي المرور هات الرخصة يا مغرور الظاهر إنك مسرور ما تدري إنك محجور ما تدري إنك محجور وقف دحمي المرور هات الرخصة يا مغرور الظاهر إنك مسرور ما تدري إنك محجور ما تدري إنك محجور تحمي فحط في الحارة أخذ اللفة بالطارة قاطع 70 إشارة والله والله خسارة والله والله خسارة دق الأول بالثاني صادم له باكستاني راكب سيكل ياباني كل هذا في ثواني كل هذا في ثواني دق الأول بالثاني صادم له باكستاني راكب سيكل ياباني كل هذا في ثواني كل هذا في ثواني لحمي فحط في الحارة أخذ اللفة بالطارة قاطع 70 إشارة والله والله خسارة والله والله خسارة طق اللطمة وحط رجله وش الله تصفق له صار الحادث في الحلة الله يصبر أهله الله يصبر أهله طق اللطمة وحط رجله وش الله تصفق له صار الحادث في الحلة الله يصبر أهله الله يصبر أهله تحمي فحط في الحارة أخذ اللفة بالطارة قاطع 70 إشارة والله والله خسارة والله والله خسارة احذر احذر يا مسلم لا تسلك خط مظلم من هالقصة نتعلم المتهور يتندم المتهور يتندم احذر احذر يا مسلم لا تسلك خط مظلم من هالقصة نتعلم المتهور يتندم المتهور يتندم تحمي فحط في الحارة أخذ اللفة بالطارة قاطع 70 إشارة والله والله خسارة والله والله خسارة والله والله خسارة والله والله خسارة يا عسكري ودح السجن اي والله خسارة خسارة من العز والتشجيع واخرتها بهالسجن الشرها مهب عليهم على اللي يسمع كلامهم وهذا العسكري جاء اكيد اني بطلع اكيد دحمي الضابط بيك هلا والله حضرة العسكري اكيد اني بطلع تراني مليت مليت تعالوا يصير خير ان شاء الله هلا والله ابو دحمي حياك الله تعرف يا ابو دحمي انت الله يصلحك ولدك هذا اولا خالف النظام ثانيا يسوق بدون رخصة وثالثا عرض نفسه وحياة الاخرين للخطر يا ابو دحمي يا ابو دحمي الله يهديك انت تعرف ان ولدك صادم له باكستاني وربك ستر انه ما مات ولا كان صار شيء ثاني تفضل ابوي هلا والله يبا والله اني غلطان اي نعم غلطان وندمان لكني ما اعودها ابدا ما اعودها يا ولادي يا ولادي الله يصلحك انا لي 45 سنة ما قد طبيت قسم الشرطة واخرتها انت تجيبني للشرطة الله يصلحك يا ولادي ايه بس يبا هما انت شريت لي موتر كامري

تصدق كأنه هناك يا خالد. فين يا خالد؟ هنا هنا هنا يا هلا هلا حياك الله. طيبين كويسين يا حي الله. وين الناس لا يسألون؟ والله موجودين انا وحمزة وغازي وسلموا عليكم. يا حي الله. ها بشر جبت العود معك. اي عود هذا خاف ربك. اكيد السمسمية. ولا سمسمية ولا حاجة. ايش جبت معك؟ جبت لكم حاجة حقولها لكم وامشي. اكيد الدربكة. لا اسمعوها اسمعوها. او يا سامعين الأغاني يا سامعين الأغاني هذه والله كبيرة هذه والله كبيرة ما تفيد التماني ما تفيد التماني ولا الهروج الكثيرة ولا الهروج الكثيرة سامعين الأغاني يا سامعين الأغاني هذه والله كبيرة هذه والله كبيرة ما تفيد التماني ما تفيد التماني ولا الهروج الكثيرة ولا الهروج الكثيرة أنا ويا شبابي أنا ويا شبابي بالعود والسمسمية بالعود والسمسمية أزعجت فيها جيراني أزعجت فيها جيراني طفشت كل القبيلة طفشت كل القبيلة أنا ويا شبابي أنا ويا شبابي بالعود والسمسمية بالعود والسمسمية أزعجت فيها جيراني أزعجت فيها جيراني طفشت كل القبيلة طفشت كل القبيلة ما تفيد الأماني ما تفيد الأماني ولا اللحون الجميلة ولا اللحون الجميلة كتر السهر أعياني كتر السهر أعياني خلى عيوني كثيرة خلى عيوني كثيرة ما تفيد الأماني ما تفيد الأماني ولا اللحون الجميلة ولا اللحون الجميلة كتر السهر أعياني كتر السهر أعياني خلى عيوني كثيرة خلى عيوني كثيرة إبليس هو اللي جاني إبليس هو اللي جاني سوالي فيها مكيدة سوالي فيها مكيدة ضيع علي إيماني ضيع علي إيماني هذه والله مصيبة هذه والله مصيبة إبليس هو اللي جاني إبليس هو اللي جاني سوالي فيها مكيدة سوالي فيها مكيدة ضيع علي إيماني ضيع علي إيماني هذه والله مصيبة هذه والله مصيبة يا رب تحفظ إخواني يا رب تحفظ إخواني وارشدهم درب الهداية وارشدهم درب الهداية واختم هذا بياني واختم هذا بياني بذكر خير البرية بذكر خير البرية يا رب تحفظ إخواني يا رب تحفظ إخواني وارشدهم درب الهداية وارشدهم درب الهداية واختم هذا بياني واختم هذا بياني بذكر خير البرية بذكر خير البرية قولوا قولوا يا رحمن يا رحيم قولوا قولوا يا رحمن يا رحيم ويا سامعين الأغاني يا سامعين الأغاني هذه والله كبيرة هذه والله كبيرة ما تفيد التماني ما تفيد التماني ولا الهروج الكثيرة ولا الهروج الكثيرة يا سامعين الأغاني يا سامعين الأغاني هذه والله كبيرة هذه والله كبيرة ما تفيد التماني ما تفيد التماني ولا الهروج الكثيرة ولا الهروج الكثيرة قولوا قولوا يا رحمن يا رحيم قولوا قولوا يا رحمن يا رحيم قولوا قولوا يا رحمن يا رحيم قولوا قولوا يا رحمن يا رحيم قولوا قولوا يا رحمن يا رحيم وش اخبارك يا حمد طيبي؟ اخباركم يا شباب؟ وين سعد اليوم ما جاء؟ خليك عيم في تكسير راس يا جماعه. خالد البارح صراحه والله النور. انا كنت ابغى يجي يدق عود. اي عود يا رجال؟ تزم الرجل رجال قمر قمر رجع نور الايمان. نور الايمان من جد مبذخم باسم القلوب الثاني الاعضاء في الطوارئ. يا حمد يا حمد خل عنك. ايه حمد ولا انت يا دحيم راعي تبحيط وراعي خرابيط وكامري؟ اقول لك يا حمد دولة هم شباب هذه الايام. شباب هذه الايام شبابنا هذه الايام هم شكله والمرزام موديل دايم جديد اكثر من مرة في العام. شبابنا هذه الايام هم شكله والمرزام موديل دايم جديد اكثر من مرة في العام. شبابنا هذه الايام هم شكله والمرزام موديل دايم جديد اكثر من مره في العام. شبابنا هذه الايام هم شكله والمرزام موديل دايم جديد اكثر من مره في العام. واحدهم يلبس طويل ويخمع مثل الهابيل هذا يبغى له دربيل حتى يمشي بالتمام حتى يمشي بالتمام. شبابنا هذه الايام هم شكله والمرزام موديل دايم جديد اكثر من مره في العام. شبابنا هذه الايام هم شكله والمرزام موديل دايم جديد اكثر من مره في العام. والثاني خنفس ملقوف له ذقن صغير منتوف شعره برقبته ملفوف شكله عمود بسيام شكله عمود بسيام. شبابنا هذه الايام هم شكله والمرزام موديل دايم جديد اكثر من مرة في العام. شبابنا هذه الأيام هم شكله والمرزام موديل دايم جديد أكثر من مرة في العام. والثالث بظفور طوال كلام غنج ودلال يقلد بنت الحلال يبغى لا شنق وعدام يبغى لا شنق وعدام. شبابنا هذه الأيام هم شكله والمرزام موديل دايم جديد أكثر من مرة في العام. شبابنا هذه الأيام هم شكله والمرزام موديل دايم جديد أكثر من مرة في العام. والرابع يلبس رهيف يشخص إنه نحيف مسكين عقله سخيف دايم في عطاس وزكام دايم في عطاس وزكام. شبابنا هذه الأيام هم شكله والمرزام موديل دايم جديد أكثر من مرة في العام. شبابنا هذه الأيام هم شكله والمرزام موديل دايم جديد أكثر من مرة في العام. والخامس دحمي العبيط ما هم إلا التفحيط هذا يبغى له تربيط والحجز اللي يا سلام والحجز اللي يا سلام. شبابنا هذه الأيام هم شكله والمرزام موديل دايم جديد أكثر من مرة في العام. شبابنا هذه الأيام هم شكله والمرزام موديل دايم جديد أكثر من مرة في العام. والسادس تفكير غربي يتبختر وخر عن دربي أنت متخلف يا شعبي هذا عايش في أوهام هذا عايش في أوهام. شبابنا هذه الأيام هم شكله والمرزام موديل دايم جديد أكثر من مرة في العام. شبابنا هذه الأيام هم شكله والمرزام موديل دايم جديد أكثر من مرة في العام. والثامن هو الجوال سوي لي فيها موال كلامه كلها بال دايم عايش في أحلام دايم عايش في أحلام. شبابنا هذه الأيام هم شكله والمرزام موديل دايم جديد أكثر من مرة في العام. شبابنا هذه الأيام هم شكله والمرزام موديل دايم جديد أكثر من مرة في العام. هذا اللي سمعته في ضايح والواجب منا النصايح والجاي علم الرايح نتبع تعليم الإسلام نتبع تعليم الإسلام. شبابنا هذه الأيام هم شكله والمرزام موديل دايم جديد أكثر من مرة في العام. شبابنا هذه الأيام هم شكله والمرزام موديل دايم جديد أكثر من مرة في العام. شبابنا هذه الأيام هم شكله والمرزام موديل دايم جديد أكثر من مرة في العام. شبابنا أنا داير أتوب لهذه الذنوب الله الله هو الغفور من هذه الذنوب يا الله يا شباب الله هو الغفور الله الله هو الغفور الله الله هو الغفور اي والله انا داير اتوب يا دحمي انا مليت من الجلوس على الرصيف يا شباب دايم انحنا في طرف غيبه ونميمه الى متى الى متى نستنى ترى الدنيا رايحه والله رايحه تذكروا كلامي ايوه تحمي وش بكى ايوه واحنا ليه متى ايوه جلس اللي كده ايوه جلس على الرصيف ايوه جلس على الرصيف سهره بالبلوت ايوه والطرب كمان ايوه والصيف والشتم ايوه نحنا والشباب ايوه نحنا والشباب ايوه عيشتنا نكد ايوه كلها حسد ايوه هي والحقد ايوه اولها كذب ايوه اولها كذاب هرجتنا هنا ايوه نبداها بغيبه ايوه غيبه ونميمه ايوه والحش بالجيره ايوه والحش بالجيره ايوه شنو الطريقه ايوه منها المصيبه ايوه داير اتوب ايوه منها الذنوب ايوه منها الذنوب خالد اشكرك ايوه عن نصيحتي ايوه شكرا جزيلا ايوه شكرا جزيلا ايوه شكرا جزيلا ايوه اخي الحبيب لم تنتهي القصه بعد فهناك العديد من المشاكل التي واجهها دحمي فما موقف دحمي مع هذه المشاكل هذا ما سنعرفه في الاصدار الثاني ان شاء الله مع تحيات الكفات للإنتاج الإعلامي والتوزيع هاتف 44-65-200 صندوق بريد 41561 الرمز البريدي 11531 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تم تسجيل هذه المادة باستديوهات الكفات للإنتاج الإعلامي والتوزيع مهندس الصوت أبو محمد اللي فينا غلطان يبنت ولا انا الظاهر انك زعلان من الهم اللي جانا الظاهر انك زعلان من الهم اللي جانا اللي فينا غلطان يبنت ولا انا الظاهر انك زعلان من الهم اللي جانا اللي فينا غلطان يبنت ولا انا الظاهر انك زعلان من الهم اللي جانا الظاهر انك زعلان من الهم اللي جانا تكفى يبا وطلعني من الهم اللي فيني تراها توبة مني معودها طول عمري تراها توبة مني معودها طول عمري اللي فينا غلطان يبنت ولا انا الظاهر انك زعلان من الهم اللي جانا من اللي فينا غلطان يبنت ولا انا الظاهر انك زعلان من الهم اللي جانا الظاهر انك زعلان من الهم اللي جانا وش القضيه يا وليدي انت السبب يا دحيمي صار المرض في ضلوعي وجبت الفقر لجيوبي صار المرض في ضلوعي وجبت الفقر لجيوبي من اللي فينا غلطان يبنت ولا انا الظاهر انك زعلان من الهم اللي جانا